الفترة دي كومبو، يعني هتستفيد وتفيد. تسمع الأغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي. صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى عشاء. يرمين طبعا ليكي ومصطفى حبيبي طبعا، ربنا يسعده يا رب ويبارك في عمره يا رب ويرضيه بحق جهنم بالنهارده، مصيطنا كده ومظبطنا من اول النهار من بدري من امبارح تقريبا. ربنا يبارك في عمره يا رب ويديله الصحه يا رب يا سلام. وطبعا استاذه منى حسن وكل حبايب بقى على الشرق بشكرك جدا، وتحياتي لابنك حبيبي يا مصطفى، ما يحرمني منك ابدا. بشكرك جدا يا سهى ومبسوطه قوي اني سمعت صوتك. لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 3 5 7 5 9 يا بعيون كحلة ما بنرمش أحلى سمعني يلا وقول قلي الكلام يحلى يا بعيون كحلة شغلت والله البال الباب وحالي بعدك صارف حال قلبي في هواك احتار يتمنوا حد ومال. شغلت والله البال الباب وحالي بعدك صارف حال قلبي في هواك احتار يتمنوا حد ومال. والعيش بيشرحه يطول والشوق كمان أحلى يا بعيون كحلة الفترة دي كومبو، يعني هتستفيد وتفيد. تسمع الأغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي. صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى عشاء. لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2 5 7 5 9 3 9 5. معانا مكالمة من المنوفية، أستاذ أحمد فتحي العراقي. مساء الخير. يا مساء الجمال، يا مساء الورد، يا مساء الفل. مساء الجمال ومساء العسل على كل أهلي وحبايبي في المنوفية الجميلة، وعليك وعلى نجم الهندسة الإذاعية اللي منور الدنيا كلها طول اليوم، البشمهندس مصطفى نبيل. الغزالة رايقة؟ رايقة جدا جدا بسماع صوتك وجودك في الاستديو يا أستاذة رانيا، ولك أن تتخيلي يعني بنكون في قمة السعادة والله بدون أي مجاملة أو مبالغة. والله بشكرك جدا على كلامك الحلو ده، وتحياتي لزوجتك الغالية ووالدتك ومنى القمر. منى العسل قاعدة بتسمعك هي وبتسلم عليكي. ويا ريت يا أستاذة رانيا، معلش يعني أنا عايز يعني النهاردة أغير العندليب في غنوة لهاني شاكر جميلة جدا جدا، ولا ذكريات جميلة جدا جدا معايا، والغنوة دي فعلا من أروع ما غنى هاني شاكر بالنسبة لي. يا ريتك معايا. يا ريت الهندسة معي. حاضر عميز. يعني يجيب لي جزء منها بصراحة أكون سعيد جدا جدا يا أستاذ رنا. حاضر يا نية أنت تؤمر. تسلامي تسلامي تسلامي. تحب تهديها لمين يا أستاذ أحمد؟ أهديها لحضرتك والباشمهندس مصطفى والأستاذة هدى من بورسعيد وجد أمام أستاذ محمد جلال وكل مستمعين إذاعة الشرق يا أستاذ رنا. بشكرك جدا وتحياتي ليك. والمنة حبيبة قلبي قالت لازم تسكت. طبعا طبعا احلى منة في الدنيا. منة ومحمود بيسمعوك امت وفي قمة سعادتهم والله يا استاذة رانيا. ربنا يحفظهم. طبعا بتمس عليك منة اهي. حاضر. روح قلب طنط رانيا. وحشتيني قوي يا منة. وانت مش هتيجي بقى يوم كده القاهرة عشان اوديكي الاهرامات والبرج؟ بابا هيجيبني. خلاص ماشي انا هستناكي. مين. انا بحبك قوي يا منى. وانا احبك اكتر. انا بحبك قوي وعايزاكي بقى تسمعي كلام ماما كده وبابا على طول. مين. ماشي يا روح قلبي بشكرك جدا وسلمي على كل اللي عندك. تسلمي يا ست الكل. ما نحرمش منك ابدا ابدا ابدا وربنا يسعدك باولادك واسرتك ويجعل حياتك كلها سعاده في وكل السعاده ليك يا استاذ رن. بشكرك جدا يا استاذ احمد وتحياتي ليك ولكل اسرتك الجميله. ربنا يسعد قلوبكم الحلوه دايما. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي. يا ريتك معايا. يا ريتك معايا يا حبيبي يا ريتك معايا يا ريتك معايا يا حبيبي يا ريتك معايا يا ريتك معايا يا حبيبي يا ريتك معايا يا ريتك معايا يا حبيبي يا ريتك معايا ويا ريتنا نكون سوا أنا وأنت والهوى وياريتنا نكون سوا أنا وإنت والهوى. لسه معاكم مصطفى ورانيا. تليفوننا 257-59-395. وعايز أقول لكم أن النهاردة معنا مفاجآت جامدة جدا. اوعى تروحوا في أي مكان لأن أكيد مودك أحلى على الشرق. وهنتكلم النهاردة عن حاجات كتير قوي قوي قوي عن مواليد البرج الهلمي الجميل الحلو اللي أنا شخصيا بحبه قوي برج القوس. زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن باين قلبي اتجن باين اني حبيت فن دي سمعة وفن انه يجيبني وحن قلبي كده اطمن يا زن ما نقيت مفيش كلام يا ناس غرام وبالجرام ليق قوي عليا 89.5 FM ده من سلام بقيت بنام واقوم اوام واقول حرام تنامي عنيا بوجه عم مفيش كلام يا ناس غرام وبالجرام ليق قوي عليا ده من سلام بقيت بنام واقوم اوام واقول حرام تنامي عنيا وسهن سابلي دماغي توين وشكلي حنت زن وجالي كأن فجأة طلعلي الجن زن طبعا الديفا سميرة سعيد قمر. بس الأغنية جامدة قوي فعلا. أوحش حاجة في الدنيا الزن. يعني أي حد مراته زنانة يدعي لها بالهداية وأي واحدة جوزها زنان برضو تدعي له بالهداية لأن الزن ده مرض صعب قوي قوي قوي قوي. احنا عايزين على طول نبقى عايشين في روقان وجمدان. ابو الرشد السلام عليكم. قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي اهلا. محتاجين ايه؟ روقان. مش عايزين زن دلوقتي. ايه رأيك في الست الزنانة؟ دي حاجة متوهبة جدا. دي عايزة صراحة يعني تعمل فيها اي حاجة يعني. علاجها ايه؟ تحبسيها في اوضة. تزن بقى مع نفسها. اكن عندها كورونا بالظبط كده. نعزلها. حطينا الاكل تحت العقب البيت. لا يعني اعتقد لا لازم نلاقي حل تاني اسهل. هو بصي زي الفتايين كده عارفه تعملي ايه في الفتايين؟ غير اللي انت تلميهم كده في مستعمره وتحبسيهم بعيد عن الناس. ملوش حل تاني. يعني اعتقد مثلا الست الزنانه لو جوزها جه مثلا قال لها ايه ده انت خسيتي انت حلويتي اعتقد هتبطل زن. لا لا لا ما اعتقدش. برضو هتقول له ليه وخسيت ليه؟ لا احنا بنفرح ليه؟ من كلمه خسيتي دي اسمع مين بتساعدنا. ما هو اللي زي ما هو عشان زنانه مش هتسعدها يعني مش طبيعيه. ايوه صح صح صح. الغزاله رايقه؟ ده رايقه وعايزين روقان بقى كمان. يا رب دايما تفضل رايق كده ودايما تساعدنا بمكالمتك الحلوه. وصاصه والنبي يسلم لنا عليه. بيسلم عليك كتير. احلى تحيه لرشدي اباظه يا مصطفى. وروقان وروقان. تحب تهديها لحد؟ لعيلتي الجميلة وبنوتي بتسلم عليك طبعا التحية من الهلالة في عيد ميلادها. سلم لي عليها كتير قوي. صراحة مبسوطين جدا من اللي حصل يعني. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة. ربنا يحفظهم ويخليك ليهم. لما بيكون الأب مصدر سعادة في البيت بيبقى البيت كله سعيد. القائد أو اللي بيدير الأسرة أكيد هو الرجل. فالرجل كل ما هو عليه نسبة كبيرة جدا من سعادة البيت كله، لأنه بيقود السعادة، بيدينا كده فيروس حلو للروقان والجمدان. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي نرجع نكمل. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه وانا اصلي، ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه. شوف انت جاي منين وانا جاي منين، شوف انت رحت فين وانا رحت فين، شوف انت تبقى مين وانا ابقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين. انا اللي ليك امان وعارف من زمان، من غير تعمل ايه هتبوظ ابدا كمان. افضل مشغول بحالي بالمكسب اللي جالي، واللي من مخي واقع هتموت وتلاقيه. سمعك الكلام، شوف انت نمرة كام والكم منك بكام، انا من غيرك تمام بس انت مش تمام، مش رأي فيك لوحدي يا حبيبي ده رأي عام. لو كانت بالحظوظ الدنيا كانت تبوظ، يا جوز او لا يا جوزة تمشي زي ما عوز. اثبت واستنى عندك انا اللي ليا عندك، لو واجد حاجة منك تعالى وخد اجوز. وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع. مين اللي جاي استنى دوره جاي، احلام باللي عايز سيبوه انا عايزه حال. مين اللي جاي استنى دوره جاي، احلام باللي عايز سيبوه انا عايزه حال. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه شوف انت قد ايه وانا قد ايه شوف انت اصلك ايه وانا اصلي ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه شوف انت جاي منين وانا جاي منين شوف انت روحت فين وانا روحت فين شوف انت تبقى مين وانا ابقى مين ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين وسع وسع شايفين اللي جاي استنى دوره جاي الاغنيه دي جميله فكرني طبعا بأخويا وزميلي الغالي اللي وحشنا جدا جدا أيمن إبراهيم ربنا يا رب يرجعه بالسلامة إن شاء الله. أستاذ محمود عبد الحميد من المنصورة مساء الخير. مساء الفل نجمة نجوم مصر يا أستاذة رانيا مونجي والناصر الجميل مصطفى نبيل. على فكرة الحلقة دي بتتسجل وتتذاع على جروب محب البرنامج العام. أشكرك جدا المهندس سيد زكي وأشرف محمد وسمرة محمد اللي أدمن جروب. وطبعا بقول يا أستاذة رانيا نصبت الورود وردة وردة جمعت من الجناين رمان وتفاح ومانجا جمعت من العطور مسك ورياحين وأرواح المحبة زيك ملقيت يا أجمل رانيا في حضورك بنلاقي الفرحة ونلاقي الغنوة ونلاقي معاك الفرحة من القلب طالعة طبعا الكلمات دي بهدية الأجمل وأرواح رانيا بالعالم وهدايات المسعود الحبوني فرج رحمات مجد علي ناريمان كريمان ملك صلاح قلبي ناس محمد المغربي جدي أمام علي يعقوب محمود الأرناطي أستاذ منى حسن أستاذ منال علاوي بشكرك جدا جدا جدا وبشكر أستاذ سيد زكي على تسجيل الحلقة شكرا جدا يا بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل مستمع إذاعة الشرق الأوسط بحبكم جدا نسمع الأغنية الجامدة جدا دي نرجع نكمل يا قلبي يا احلم يا قلبي خلي بكره كل حب ودوب معاك عشق يا قلبي يا احلم يا قلبي وامشي مشوار المحبه المنتهى بس دموع عينينا ده الهوى والشوق بكرة يداوينا قولوا أحي غني وينادينا قالوا يا ما قالوا كتير علينا خدنا غير بس دموع عينينا ده الهوى والشوق بكرة يداوينا قولوا أحي غني وينادينا الله الله على أغاني الهضبة القديمة تسعيناتي بقى الجميلة زمن الفن الجميل الجميل جدا أستاذ علي يعقوب مساء الخير يا مساء القصة والعسل يا أستاذ رانيا إزاي حضرتك يا مساء القصة والعسل ربنا يبارك فيك أشكرك جدا شفت كلام الأستاذ محمود محمود كلامه حلو إزاي أشكرك والله أنت كلكم على راسي وكلكم حلوين الله يبارك لك ويخليهم لك يا رب قولي الغزالة رايقة والمزاج حلو ده رايقة وعالي العالي لأنك كلمت حمد دلوقتي والله أشكرك والله مرسي جدا على كلامك الحلو والله كلامك زي العسل والله تحب تهدي الأغنية الجاية لمين يا أستاذ علي نعم تهدي الأغنية الجاية لمين والله بعدها طبعا لحضرتك الأول ولكل فريق العمل أستاذ مصطفى ولكل فريق العمل محمود الأرناؤوطي محمود عبد الحميد نرنين الحاج حسين محروس من الزيت البخارية وجد أمام ومؤمن فاروق وخالد جوزه والأستاذ محمود البربري وكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالإذاعة المصرية، ولكم مني جزيل الشكر. كان معكم على الهواء مباشرة علي عقوم الدخلية. أشكرك جدا وتحياتي. وبعدين أنا جبت الراديو هو بالشلسين لو قاعدة للصبح هدو النهار الصبح. ربنا يبارك فيك، أشكرك جدا. مرسي قوي، مرسي أستاذ علي، وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة ولكل أهلي وحبايبي في كل محافظات مصر. بحبكم. أنا ابعد عني بلاش أنا. وبحب الجدعانة الجدعانة الجدعانة، ومالش في النفس أنا، وأنا ناس بتحب المسكنة. أستاذ في حتتي حتتي حتتي، إنما شغل الشمال الأوسط وكل المستمعين تقريبا. بندعي لوالدة مؤمن ربنا يقومها بالسلامة يا رب، هي في العناية المركزة، والحقيقة أنا خبر زعلني جدا، ربنا يشفيها يا رب ويطمن عليها. مؤمن ووالدته وهو في حالة يعني مفيش أغلى من الأم، وإن شاء الله هتبقى أزمة كده بسيطة والدنيا ترجع زي الفل تاني إن شاء الله. أستاذ محمود الأرناؤوطي، مساء الورد. أخبارك إيه يا شاعرنا الجميل؟ الحمد لله. المذيعة اللي عندنا زي البلسم بالظبط. حينما يوضع على الدم يلتئم بسرعة. ربنا يخليك والله مرسيها كلام الحلو ده. يكفي انك انت عامله جنبي من المرح والسعاده كده في الاستديو كده على لسانه مخلينا عايشين في جو كله حب والله العظيم. اشكرك جدا والله مرسي قوي. تستاهلي كل خير بصراحه. مرسي يا استاذ محمود تحياتي ليك ولاسرتك الجميله. قول لي المزاج ايه النهارده؟ انا عايز اسمع اغنيه يعني حبك للفنان الجميل محمد عاصم حلاني. حاضر. وبهديها لحضرتك بقى ومهندس الصوت الجميل والاستاذه رشا انور مذيعه البرنامج العام، وبشكر على الاذاعه بتاع النهارده، والاستاذ محمود عبد الحميد الشاعر الجميل، والاستاذ علي يعقوب والاخ مؤمن بنقول له الف سلام على والدتك، والاستاذ مختار سيف وكل المستمعين مع بوكيه ورده احمر بديع الالوان والجمال مكتوب عليه انت الحب كله وانت عمري وانت امل حياتي وانت كل شيء جميل حلو في حياتي. بشكرك جدا وتحياتي ليك وكلامك الحلو والله العظيم كلامكم ده يعني على راسي كده. بحبكم جدا اخواتي واسرتي الثانيه. ولسه معاكم مصطفى اورانيا، تليفوننا 257-59-395. رجع الحالة وحلاوة يا بلد مش لك يرويني ايه الجمال ده. جماعة بصوا الاغاني بتاعت زمان دي انا بحب old is gold، كل ما هو قديم جميل. جدو امام مساء الورد. مساء الفل والورد والياسمين على صاحبة اجمل صوت في القرن العشرين. ربنا يخليك يا جدو، ايه الكلام الحلو الجميل ده؟ اخبارك ايه؟ صحتك عامله ايه؟ وحبيبة كل المستمعين من راس السين حتى حلايب وشلاتين. يا سيدي يا سيدي، لا لا لا مش قد الكلام ده خالص. بشكرك جدا والله. الله يخليك. قولي اخبار اولادك ايه واحفادك؟ صوتك الاول طبعا بندعو بالشفاء العاجل وندعو كل المستمعين لهم بالشفاء العاجل لاخونا والدته وامه طبعا ربنا يشفيها طبعا ونقوم بالسلامه ان شاء الله. ويا ريت مصطفى يحضر لنا اغنيه ست الحبايب عشان اهديها المؤمن طبعا. حاضر. وربنا يقوم والدته بالسلامه ان شاء الله. وطبعا المزاج طبعا النهارده الحمد لله تمام التمام، بس لسه سمعت من امبارح والله من اول امبارح والدة مؤمن في المستشفى وربنا يشفيها ان شاء الله وتقوم بالسلامه كده. وببدأ كل المستمعين يا رب يكون فيهم واحد صالح ربنا يستجيب دعاه ويقوم بالسلامة ان شاء الله. يا رب دعوة الغيب دي يعني يكون يا رب كده مقبولة ان شاء الله. لا مؤمن ده اخ جميل والله بجد ومحترم وربنا يوصلها بالسلامة ان شاء الله ويفرح اهلها بيها ان شاء الله كده. يا رب يا رب. قول لي يا جدو اخبار احفادك الجمال ايه؟ والله بيسلموا عليك يا استاذ راني والله فريده وفرح وفدوه رابعه والثانيه ابتدائي ولسه الثالثه لسه في الحضانه بقى كي جي 1 بقى لسه. ربنا يحفظهم فدوة الصغيره دي طبعا بدعي لك طبعا بالسلامه طبعا انت ومصطفى نبيل طبعا حبايبنا كلنا وحبايب كل المتابعين. وبهدي الاغنيه اللي طبعا لجدو علي يعقوب. جدو علي عشان ده اكبر مني سنا طبعا. هو الاولى بيتقلق بجدو صراحه يعني. أيوه. والحاج محمود البربري ومحمود عبد الحميد ومحمود الأرناؤوطي وحسين مخلص عزام ومختار سيف وخالد جودة من السويس طبعا ونيربين المنصورة طبعا والأستاذة ملك والحاج علية طبعا من إسماعيلية وهدى من بورسعيد واحمد فتحي يا ريت طبعا بشكره على الاهداء طبعا هو طبعا عايز ارد له اغنيه عبد الحليم بس هو بيحب فايز احمد برضو يعني. أيوة. يا ريت تسمعوا فايز احمد كده كنت اقول له الهوا هوا بس طلب لي هاني شاكر فانا ايه بشكره عليه والله يعني كده. بشكرك جدا يا جدو. كل المستمعين ان شاء الله الله يخليك. تحياتي ليك ولكل اسرتك الجميله اولادك واحفادك وزوجتك ربنا يا رب يسعد قلوبكم الحلوه. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي نرجع نكمل. ايوه لبسوني وروقوني عايز البنت تموت لما تشوفني واصرفوا ما تخبوش وبلو بلاك ومخطط وكاروه وبجيت القميص فيرساتشي شراب من فوق فرزات شيء ومن تحت فرزات شيء I got it, not that I'm Hollywood, yeah, جامده قوي. ممكن سعيد جامد كده من الافلام اللي سابت بصمه جامده جدا في السينما المصريه، ومهما اتذاع ومهما تكرر يعني بنتفرج عليه وبنضحك برضو بنفس الافيهات اللي احنا حافظينها، معرفش ازاي بس بيبقى جميل قوي. قلبي يا ناس ملك صلاح. ازيك يا ملك؟ ازيك يا رب؟ عامله ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ مسلم عليك كتير جدا جدا. لابس زي النهارده حبيبتي يا رب. اه لابسين زي بعض. انت مقلدني ليه يا مصطفى؟ انت ومصطفى؟ اه ايوه. يعني لابسين بنطلون جينز نفس اللون ومن فوق كده هودي اسود برضو نفس اللون، مش عارف. عاملين دويتو. هبقى هنزل لكم الصوره النهارده. مصطفى شيك في كل حاجه. ربنا يخليك يا ملك. انت ملك الجمال اصلا يا رنا. حبيبتي والله العظيم. ربنا يحفظك ويخليك ليا. انا عايزاك تقدمي في ملكه الجمال العالم. حبيبتي ربنا يخليك ليا. قولي لي المزاج حلو؟ المزاج عالي العالي عشان سمعت صوتك القمر. يا رب دايما يا رب يخليك. اول ما صحيتي من النوم النهارده عملتي غدا ايه؟ انا عملت صينيه بطاطس الله بالفراخ كده يا سيدي، وعليها ومعها رز بالشعريه وسلطه. بالهنا والشفاء يا رب. تسلم ايدك يا رب. واكيد اكيد الولاد محظوظين عشان عندهم ام جميله زيك. حبيبتي انت دي جميله والله العظيم. تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين يا ملك؟ استني عشان انا بقول لمؤمن الف سلامه على ماما. ربنا يشفيها ويعافيها. خلي بالك انا دعوتي حلوه وبتستجيب عند الله. عيني يا مصطفى والله يا عيني. قول لي بس كده وانا اجيب لك احلى اكل. والله العظيم بصوا ادوني تصريح وانا اجي لكم بالاكل. حبيبتي يا ملك انت كفايه ذوقك وكلامك الحلو. قولي لي تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ بعديها بصي بعديها لمامه مؤمن بقول لها الف سلامه عليك يا ماما، ربنا يشفيك ويعافيك. وبهديها لك طبعا يا رانيا، وبهديها لمصطفى واستاذ ايمن ابراهيم واستاذ منى حسن واستاذ محمود عبد الحميد وجده امام ومؤمن وكل الناس الحلوه اللي معاك. بشكرك جدا يا ملك وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله. الساعه الجايه هتكون ساعه مهمه جدا. داليا فاروق محضرانا بريك مهم قوي قوي واغاني حلوه قوي. مفيش بعد الام. ربنا يا رب يعني يخلي اي ام موجوده، ويا رب يرحم اي ام توفت ويصبر القلوب اللي فرقتها. اللي عنده ام يفضل كده يبوس راسها وايديها طول عمره، لان دعوتها اكيد هو عايش بيها. يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل اكتبها، يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه وحبيبه، ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل اكتبها، يا ربي خليك يا امي، يا ربي خليك يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه حبيبه. زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحمل الهم الداني. زمان سهرت وتعبت وشلت من عمر ليالي،